هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا دي. أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وأفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة تعبر الحدود ونشوفها موجودة هنا في مصر بلدنا. ببدأ بشكري ليكم أصدقائي على كل مشاركاتكم لينا في جروب البرنامج على الفيسبوك، تعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. اسمحوا لنا الأول ناخد جولة في بعض الأفكار والبلدان. في أستراليا وكذلك في العديد من الدول الأوروبية هناك صور كثيرة تتعرض لمواجهة الشراء الواسع والرغبة في التخزين من الناس تحت مبرر الخوف من فيروس كورونا. في أستراليا شاهدنا صور سوبر ماركت بكر المناديل، البكرة الواحدة 3 دولار والاثنين ب 99 دولار لمنع الطمع وأخذ أكثر من بكرة واحدة. في إيطاليا ولمواجهة كورونا أيضا عاد الأطباء المتقاعدون إلى العمل رغم أنهم كبار في السن وأكثر عرضة لمضاعفات هذا الفيروس، لم يهربوا من الخدمة. الطبيب الإيطالي جامبرينو جيروني 85 سنة يقول: لقد طلبوا تواجدي وقلت نعم، عندما تقرر أن تكون طبيبا فإنك لن تخاف من المرض أو المرضى. هذا المعنى الحقيقي للإنسانية، وهذا الطبيب يضرب لنا المثل في حب المهنة والتضحية. ومن النمسا أصدقائي هذه الصورة الجميلة، صورة بطلها شاب مصري صغير عمره 14 سنة من سوهاج، ميسرة محمود، عايش مع أهله في النمسا من 6 سنين. ميسرة اتفق مع 2 صحابه وعملوا مبادرة لمساعدة كبار السن في النمسا على إحضار حاجتهم عشان ما يخرجوش من البيت ويتعرضوا لأي خطر. ميسرة كتب رقم تليفونه وإيميله وجاله طلبات كتير، كان بيجيب الحاجات للناس بالفواتير وما يرضاش ياخد أي فلوس زيادة لأن ده عمل خيري، لدرجة أن الناس ما كانتش مصدقة. أنقذ حياة مسن لما جاب له دواء عاجل من الصيدلية. والد ميسرة قال أنه مش خايف عليه لأنه بياخد كل إجراءات الحماية. التلفزيون النمساوي عمل معاه لقاءات وصوره جت في كل الصحف. مدرسته بعتت له جوابات شكر على اللي بيقوم بيه. ميسرة وأصحابه مكملين. ميسرة بطل صغير وصعيدي وجدع، في عز الخوف في نور في آخر النفق. هذه الصورة أصدقائي من مستشفى في إيطاليا أيضا، مجموعة من الممرضين طلبوا بيتزا من خارج المستشفى، وجدوا الفاتورة مكتوب عليها بالمجان: نحن نفكر فيكم وأنتم في قلوبنا، شكرا على كل المجهودات التي تقومون بها، كل الاحترام للبلطو الأبيض. والصورة الأخيرة أصدقائي لباعة جائلين بسطاء، ونظرا لظروف الحظر في مصر من الساعة 7 مساء مكتوب تحت الصورة: اشتروا منهم قبل الساعة 5، خلوهم يروحوا بيوتهم بأكل ولوازم أولادهم. ودلوقتي أصدقائي مع لقاء الحلقة. الك... الكاتبة الصحفية الأستاذة ريهام مصري، أهلا بك معانا وأفكار بلا حدود. اهلا بيك يا منى، انا سعيده جدا ان انا بتكلم معاكي. طبعا يعني مش قادره اقول لك كل التحيه ليك على البرنامج بتاعك الجميل ده. استاذه ريهام، لو اتكلمنا عن الافكار الايجابيه الجميله اللي حضرتك شفتيها خارج مصر وتمنيتي تكون موجوده في بلدنا، نبدا ونقول الفكره الاولى. اول فكره بالنسبه لي اطفال متلازمه داون. الاطفال دول بالنسبه لي ملائكه، انا بتعامل معهم حتى هنا في مصر في مراكز مخصصه ليهم. شفتهم طبعا برا ليهم رعاية مخصوص وليهم أسلوب في التعليم مختلف تماما. في المجتمع نفسه مش منبوذين زي ما بشوفهم هنا، ليهم أساليب حديثة جدا لدرجة ان هما بيشاركوا كمان في بناء المجتمع، بيشاركوا في العمل، مفيش حد بيسخر منهم، مفيش حد بيتريق عليهم، ودي حاجة إيجابية شفتها برا جميلة جدا بالنسبة لمتلازمة الطول. ايضا لو اتكلمنا على ان هم بيتلقوا رعاية على مستوى عالي انسانيا وتعليميا، ده هيتطلب استاذة ريهام اسألك عن مقدمي هذه الرعاية، يعني ايه اللي بيتكفل ان هو يديهم مثلا الرعاية التعليمية او الرعاية الاجتماعية؟ اكيد مدرب ومؤهل. مدرب وليهم ناس دكاترة مخصوصين مش اي حد. انا شخصيا خدت كورس لتعليم اطفال متلازمة داون، بكون في منتهى السعادة معه، واتمنى فعلا اللي شفته بره يطبق هنا. الفكرة التانية، الفكرة التانية بالنسبة لمرضى السكر. مرضى السكر بره، وانا كمريض السكر طبعا مهتمية بالموضوع ده، ليهم رعاية مخصوص وليهم اكل مخصوص وليهم توجيه في الاعلام ازاي تتعامل معاهم. لو مثلا انا مثلا كنت بمشي بره لابسه سلسله معينه كده مكتوب عليها في حاله لو عندي غيبوبه سكر عالي تعمل معايا ايه، لو حاله ازاي تسعفني، غيبوبه سكر منخفض ازاي تسعفني. الرعايه الطبيه نفسها موجهه اعلاميا، ازاي اعلاميا تتعامل مع مريض السكر. انت نفسك كمريض السكر تعمل ايه؟ صحيح. تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ في سوبر ماركتات مخصوص، اقسام مخصوص. انا نفسي كنت باكل شوكليت وفطاير وكل حاجه مخصوصه لمرضى السكر. يعني هقول لك مثلا، انا من فتره ماشيه لقيت راجل كبير في السن عنده غيبوبه، انا على طول عرفت ان هو عنده غيبوبه السكر. مش عشان انا مريض السكر مثلا، لا، لان بيبقى فيه توجيه، فيه رعايه. لو مثلا لقيته عرقان ساقع بينتفض عنده رعشه، خلاص ده اوريدي عنده غيبوبه السكر منخفض. كتير قوي بقى مع مرضى السكر هنا لاقيهم مش عندهمش اي توعيه صحيه او غذائيه خالص. ده واجب طبعا المفروض اعلاميا الناس تعرف. حضرتك بتقولي بره كان في سوبر ماركت اكلات مخصوصه ليه؟ شوكولاتات، مربات، فطاير، أيوة. كل ما تتخيليه، بسكوت، كل ما تتخيليه من اغذيه مخصوصه للمرضى السكر. ما تحسوش ان هم محرومين من اي تماما. انا عمري ما حسيت بره محروم من اي حاجه. فاهمه؟ حتى في الادويه نفسها في العلاج تاني في تطور كبير جدا. يعني هقول لك حاجه، انا مثلا وانا طفله صغيره كان عندي 9 سنين بحلل بالجهاز وبعرف انا فيا ايه. الفكره الثالثه، الفكره الثالثه وهي اللي تهمني جدا، كلاب الشوارع. نعم. او الحيوانات اللي بتبقى موجوده في الشوارع. نعم. ممكن ناس تستغربني، بس انا كواحده مهتميه بتربيه الكلاب بالذات والحيوانات مهتميه بيها قوي. ايه شفتي بره وحسيتي ان انت عايزه يبقى موجود في مصر؟ ما نعذبش الحيوانات دي، نرحمها. الحيوانات دي على فكره بتبقى صديق وفي جدا للبني ادم. اتمنى طبعا ان يكون في اهتمام بالتطعيمات بتاعتها، لان طبعا هي بتحمل امراض. نعم. ما نقتلهمش، لو حتى في قتل رحيم، لو حد منهم عنده سعار ولا حاجه نعمل قتل رحيم. لكن اللي انا شايفاه بصراحه اللي شفته بره، يعني الناس عندها رحمه جدا برعايه الحيوانات والكلاب. اتمنى من الاطفال الموجودين اهاليهم يقولوا لهم ما تعذبهمش. نعم. انا بكتير ببقى ماشيه في الشارع الاقي كلب عيني عينه رايحه ديله مقطوع. نعم. ببقى حزينه قوي. فكره ثانيه، اهم حاجه يا منى فعلا مكسبات اللون والطعم والريحه. الموضوع طيب تعالي نتكلم عن بره، ايه قصتها بره؟ قصتها بره مفيش مكسبات اللون والطعم والريحه منتشره قوي. في قوانين، مش اي حاجه نحط فيها طعم فراوله او برتقان او طعم اي اطعمه. الاطعمه المكسبات دي كلها مسببات رقم واحد للسرطانات والمضادات واكسده للجسم. في قانون، في متابعه، في رقابه، في دكاتره مخصوصين، في دورات تدريبيه بتتعمل للمصنعين قبل ما تنزل الحاجات دي السوق الرينج بتاعها ايه. نعم. بالنسبه للخضار، الفاكهه برضو شفتها بره فيش كم الهرمونات والكلام ده كله. من اللجوء دايما للحاجات الطبيعية، ويعني كل حاجة طبيعية. أيوة كل حاجة طبيعية، ده اللي شفته واللي يهمني أكتر الأطفال. نعم، لأن الأطفال طبعا كلها عايزة تاكل بسكوتات بطعم كذا، شيبسي بطعم كذا، مش عارفة إيه. فأتمنى فعلا يعني زي ما أنا شفت وتربيت يكون في تقنين للمكسبات دي، يكون في رقابة على المكسبات دي، يكون في متخصصين، يكون في أطباء. نعم، يحطوها بقدر معين. نعم، زي ما كنا تربينا في زمان احنا اطفال يا منى. شكرا جزيلا للكاتبه الصحفيه الاستاذه ريهام مصري، اشكرك على الافكار دي. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا على متابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقه جديده. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت إيهاب زكريا. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.